وعلى آله وصحبه وسلم. كنا نتكلم معكم في المحاضرة اللي فاتت عن نجاسة الخمر، وقلنا إن الخمر عينها نجسة لقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إيه؟ رجس يعني نجس. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا إيه؟ أيوة. هل لو تحولت الخمر من حالة الإسكار إلى حالة عدم الإسكار هل يحل تناولها؟ نعم يحل بشرط أن تتخلل، يعني أن تتحول بذاتها، يعني تتحول بذاتها بدون تدخل خارجي من الإنسان. التدخل الخارجي لازم يبقى مادي، لازم يبقى إيه؟ مادي. إنما لو كان تدخل خارجي معنوي لا يضر. إزاي بقى يا مولانا؟ قال إحنا لو نقلنا الخمر زي ما قلنا المرة اللي فاتت من الظلمة للنور متخللت، قال ده عمل خارجي إنما مد ولا معنوي؟ معنوي. يبقى إذن لو تخللت الخمر في هذه الحالة يصح تناولها، اللي احنا بنقول عليها الخمر المحترم، محترمة يعني ايه محترمة؟ يعني لا تراك، ما تنكبش. ليه؟ لان هي تحولت من تلقاء نفسها وبدون تدخل مادي من الانسان. انما لو كان التدخل مادي من الانسان بمعنى انه عصر عليها لمونة او حط فيها خميرة بيرة من اللي بتخلي الاشياء تتخمر وتنقلب، قال ايوة. قال يبقى اذا في هذه الحالة لو تحولت خلا لا يصح تناولها وانما تراك، وعشان كده بنقول عليها مش محترمة. فمن ولا ايه؟ ايوه هي اساسا محرمة، اللي بيخليها تحل لي اذا زال عنها الاسكار. طب الاسكار زال بعمل عامل، بفعل فاعل مادي ولا معنوي؟ قال لو بفعل معنوي يبقى محترمة كما لو تخلت من تلقاء نفسها. وده بقى دليل اقوله لكم بقى كده مش مذكور في الكتاب. عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان بيتجول في طرقات المدينة، اللي هو الشرطة العسعس العسكر يعني. قال ايوه. فقابل شابا، وطبعا اللي يشوف عمر قلبه يقع في ركبه، يعني بيرعب اللي ما ارتعبش، هيبة ووقار، مش يعني كشر وزي اصحاب النار عليها ملائكة غلظة، لا لا لا لا، ده هيبة ووقار ونوره الايمان. فكان يشوفه يبقى مش كده، قال يتلجلج. فبيمر في طرقات المدينة فقابل شابا ساعة 12 بالليل وشال جزازة الخمر تحت الجلبية، فوقع في حي صبي زي ما يقول، يعني ارتبك. ماذا يصنع؟ قال اللهم استرني ولا تفضحني عند عمر، وإن سترتني لا أعود بعدها. فقبلوا، ايه هذا اللي انت مخبيته في الجيب؟ قال خلا، ارني اياه. انتوا بتشوفوا مش بتعدوا على بتوع المرور؟ هات رخصة، مش بتعدوا كده؟ هات رخصك. هات رخصة. واحد لما يشوفك بتحطتك في جيب يقول لك يلا عد، صح ولا ايه؟ واحد يقول لك لا انا لازم اشوف رخصة. فعمر لازم يشوف الطبيعة. قال خلا، قال ارني اياه، فاذا هي خل، لان الرجل صدق الله فصدق فتحولت. وبدل تحولت يا مولانا، قال اذا هو وفى بعهده مع الله وامتنعهم، يبقى دي تحولت من تلقاء ايه؟ ايوه. ده لما تيجي تقول للناس الماديين ما يقتنعش بيه لانه ما عندوش عقيده، انما الاسلام وعنده عقيده. قال قال الذين يؤمنون ايه؟ مش كل حاجه تحت المجهر وتحت المسكوب ونشوف لا مش كل حاجه، في حاجات نشوف في حاجات ما نشوفش ولا ايه؟ يعني احنا نحط البكتيريا تحت المجهر ونشوفها ونشوف الفيروسات وكده. طب نحط الجن تحت المجهر مش هيشوف؟ ولا جبت مليون مجهر مش هيشوف؟ لان ربنا قال انه يراكم من حيث، خلاص بقى انتهت المسألة. يبقى انا عندي غيب فمين ولا ايه؟ فعشان كده بنقول لو تحولت من تلقاء نفسها طهرت. وان نعم لا انا بقى ما بعرفش في الكلام ده، بقى اسال الاستاذ بتاع العقيده. ايوه عشان سد الباب يا استاذ معلش. احنا عندنا دي الخمر نجسه صح ولا ايه؟ تحولت بفعل فاعل مادي، لا قال يبقى اذا بدل شيء ملموس ومن شايفينه، قال تبقى ايه؟ غير محترمه، يعني تظل على نجسه. يعني الخمر الخل المتحصل من الخل المتغير بفعل فاعل لا يصح تناوله، لا يصح ايه؟ تناوله. يبقى اذا نقول عليها تراك تنكب، انما اللي اتخلت من تلقاء نفسها محترمه يعني ما تنكبش ونتناولها في الطعام والغذاء. ما المحترمه بمعنى انها تخللت من تلقاء نفسها، هي نجسه، ولما تحولت من تلقاء نفسها اصبحت ايه؟ طاهر ولا نجس؟ طاهر ولا نجس؟ خلاص يبقى اذا نقول عليها محترم، يعني محترمه لها قيمتها المعروف بها في الاسلام، وتؤكل وتباع وتشتر. انت مش بتشتري الخل وتبيع وتشتريه بس، ولا ترك على ما تنكبش. لانه كلمه ترك لي قال لي انه لما نزل قول الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس معنا شرق، قال ايه؟ فاجتنبوا يعني كبوه، كبوه يعني مش بقى استنى ما انتفع بها، لا ده والله ده غالي عليا، ما ده الواحد عايز عليا ويبقى انت تجني الضرر منك لغيرك، لا ما ينفعش لا ضرر ولا ضرار. ولذلك بيقولوا وريقت دينان الخمر في المدينة وشوارع المدينة حتى اللي كان بيمشي زي الشتاء اللي عنده كده من كترها. ماشي حبيبنا؟ خد بالك من محترمة مولانا وغير محترمة؟ ماشي يا مولانا؟ طيب احنا عندنا اشياء بتتحول وهي نجسة، انما لما تتحول تطهر حتى لو بفعل فاعل. انتوا مش بتشوفوا الناس بيلموا من المجازر بتاعه الدواجن الريش وما اعرفش ايه وكده، دي نجس ولا مش نجس؟ انما لما بيحرق ويضاف للاعلاف بيصبح ايه؟ لانه تحول حتى الدم. بس خلي بالك، خلي بالك لو تناولناه احنا ايه اللي بيحصل؟ ايوه يبقى اذا هنا مش الحرمه لنجاسته، الحرمه لضرره، فاهمين ولا ايه؟ يعني احنا عندنا دم نجس بنص القران الكريم، حرمت عليكم الميتات والدم، مش نجس من نص القران ولا ايه؟ بدل حرام عليه يبقى طار ولا نجس؟ نجس. انما لو تحول ونحط على اعلاف الدواجن قال قال هنا زالت النجاسه، امال هو بسبب لنا اضرار وامراض والسرطانات والفشل كله وكده كله من ايه؟ بل هنا التحريم مش لنجاسته وانما للضرر المترتب عليه. فاهمين ده بقى مولانا؟ ايوه. فعشان كده بنقول ان الخمرة اذا طهرت بطرح شيء فيها لم تطهر، عصرنا عفاها لمونة حطناها في اي حاجة، قال ترتب على هذا التخخل ان هي تحولت خل، قال يبقى اذا لا تطهر. يا عم عدد خل، قال مين اللي عمله؟ بس يبقى حرام عليه. انما لو من تلقاء نفسها ها يبقى حلال زي ما هي. والله انا مش عارف يا مولانا، عارف هتتحلل ازاي؟ عارف هتحلل زي مولانا بطول المدة، طول المدة تأكل بعضها بعضا حتى تفقد أثارها. بعتاقة، أيوة، عشان كده بنقول محترمة أو عتيقة، عشان هي طول المدة أكسبها صفة ما كانتش موجودة، أكسبها إيه اللي هو إيه الطهار. نعم. ازاي بقى؟ يعني صور المسألة عشان نبقى الحكم على الشيء فرع تصور. صور المسألة كده، أنا عندي قزازة خمر، ها أتناولها؟ ما تقول لي أعمل إيه؟ سنة بس، هسيبها 10 سنين، إحنا بنشمها يا مولانا. أيوة، ما أنت بتشمها. هو أنت لما بتيجي تشرب حاجة بتعمل إيه يا أستاذنا؟ من غير اي حاجه، هي ريحتها بتضرب في نغشيشك يا مولانا، ريحتها بتضرب في ايه؟ في نغش، يعني في انفك، في الخياشيم، بدل ريحتها بتحكم عليها مولانا. وعشان كده بنقول النجاسه لون وطعم. وانت لما بتتوضب كده انت بتتمضمض وتستنشق ليه يا مولانا؟ عشان تشوف طعمها وريحتها. يعني لو ما فيش لون هتشوف طعم، ما فيش طعم هتشم ريحه، صح ولا ايه؟ والنبي عصم قال للراجل اذا وجد احدكم شيئا في بطنه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يشوف ريحه. يا استاذنا يبقى انا ما يعني ايه، ما استغفرش، لا معلش انا هتكلم، ما استغفرش نفسي واقول بقول 4 سنين وورقه، لا، بمجرد ما تشمها تعم. على كل الموضوع، أول أن أنت تأخذ العلم فيه، لا يمكن، لا يمكن. فأنت تشرب حب حب من كتر عليك الشجا وزعه على الأيام يا مولانا. معلش معلش. طبعا الأستاذنا كان بيسأل عن البيرة والويسكي وكل، قال أيوة، هو الخمر اللي نزل التحريم فيها في القرآن الكريم المتخذة من عصير العنب والبلح، لأن ربنا قال ومن ثمرات النخيل والأعناب سكرا ورزقا حسنا. فإذا ده اللي كانت معروفة عنده، ما كانوش لسه اخترعوا من الأشياء الأخرى اللي هي بتأدي للإسكار. فلما اخترعوا الاشياء الاخرى نسيبها، ما بقاش لها حكم، الحكم مش من الدعم الجيبه، من الدعم الحكم. العله في ديت ايه؟ قال الاسكار، وفي الاصل ايه الاسكار؟ قال اتحدت العله في الاصل والفرع، يبقى نجيب حكم الاصل وندي للفرع. ماشي كده ولا يا حبايبي؟ ماشي ولا ايه؟ طيب، هو الجزئيه ديت، فاذا الخمر اسم للمسكر من ماء العنب عند الاكثرين، يعني عند اكثر الفقهاء، وعشان كده بيقول ولا يطلق على غيره إلا مجازا. يعني البيرة ما يطلقش عليها خمر، الويسك ما يطلقش عليها مجازا، إنما بنقول إيه مسكر، بدل مسكر يبقى شلناها كده بهيرة بيرة وحطناها تحت الخمر. ماشي يا مولانا؟ ماشي. من الأشياء اللي بتتحول وتظل نجسة، قال العلقة. العلقة مش دي أصل آدمي؟ يا حبايب انتوا مش معانا ولا ايه؟ مش عارفين تكوين الإنسان؟ هي مضغة ونطفة ومضغة وعلقة. العلقة عبارة عن ايه؟ قطعة دم. قطعة الدم دي لو طرحتها المرأة، يعني لو لم تثبت في الرحم ما استقرتش، مش يقول ونكر في الأرحام ما نشاء؟ طيب لو ما استقرتش في الرحم، بل هي كانت من، والمن كانت ايه؟ انما دي لما نزلت من المراه واسقطتها دم، يبقى ماله؟ بس خلاص يا مولانا. البيضه، البيضه اللي بتحيض، يعني اللي حيض المشيشه، ها، بل هي اصلها طاهره كنا بناكل، لما بتمشش يعني لما بتحمض يا مولانا بتاكلها؟ مش انتوا بتعملوا بيض يا مولانا ولا بتشغلوش في المطبخ؟ بنبش بنطفش البيض بره كده عشان لو كان صحيح بنعمل، ولو كان فاسد بس هو ده ترميها ليه؟ صارت فاسده يعني صارت نكت، تحولت تحولت من الطاهر الى النكت كما يتحول النجس الى طاهر. واضحه كده ولا ايه؟ ماشي حكايه. احنا عندنا كده حاجة هي خاصة بالسيدات، انما بنقولها لي عشان يبقى الرجل على علم بها، ولما يبقى على علم بها يعني يعمل بها في بيته، يعني يعلمها لزوجته وبنته. يبقى اذا عارف الحاجات دي لما تطرأ على الانثى قال قال يبقى عارف الاحكام بتاعتها عشان يعلم زوجته وابنائه. قال وده واجب واجب واجب واجب. قال دلوقتي عدد السيدات بتطلع تتلقى العلم؟ قال ايوه. ماله كويس. قال عشان لما يعلموا بعض قال يبقى افضل، انما لو ما وجدش اللي يعلمها فهي مسؤولة منك، مسؤولة منك. ايوه مسؤوله منك. وعشان كده اصحاب النبي مش كان بيلعبوا ولا كانوا بيعملوا حلقات كده يعني تضيع مجالس، ده كان بيتناوبوا على الجلوس مع النبي، واللي يبقى ورديه يعني، واللي يبقى ورديته مع النبي النهارده والتاني بيشتغل ولا بيروح السوق ولا بيقضي مصالح وكده، قال يبقى يقلب الورديه تاني يوم. قال اللي قاعد مع النبي يقول لزميله احنا النهارده قال لنا النبي كذا كذا كذا او حصل كذا كذا، زي ما تعملوا في المسلسلات. شفت تعملوا في المسلسلات؟ تعالي يا اختي انت شفتيش الحلقه اللي فاتت ده حصل فيها كذا وكذا وكذا، والرجاله اكتر برضو يعملوا كده. طب مش معنى في المسلسلات اللي ما بتفتش بنقص ونقول سيبنا من المسلسلات عشان لما يقول لك شيخ فاسد ده ما ينفعش معانا. في الشغل يا مولانا احنا بنزرع، فواحد فلاح يقعد مع الثاني يقول له والله انا زرعت الغله بطريقه معينه وعملت كذا كذا كذا فجابت محصول وفير، فهو بياخد خبرته ويعملها في المحصول عنده وبتمشي العمليه، صح ولا ايه؟ فاحنا عاوزين ننقل الخبرات من بعضنا البعض، الخبرات الانسانيه، فده اللي احنا بنقول عليه. فاحنا عندنا الكلام ده ايوه خاص بالسيدات، انما الرجاله يعرفوا قال ايوه يعرفوا عشان ما يقعوش فيه وعلموا اولادهم برضه. فاحنا عندنا باب الحيض والنفاس. قلنا الحيض الدم النازل من فرج المرأة على سبيل الصحة، صحة وعلامة على البلوغ والإنجاب. الدم اللي بينزل ده له فايدة، فايدته ايه؟ قال انه ده كان مخزون استراتيجي للبويضة، اذا لقحت حصل تبويض بين حيوان المني والبويضة بتاعت الانثى، قال يبقى اذا ده دنه موجود جوه وينقلب غذاء للطفل. طب مش تغذى على الحبل السري؟ هو ده. قال طيب لو البويضة ما التقتش قال بتنطفي، قال بتنزل، قال يبقى اذا ده يقول لها احنا معاكي بدل نزلتي ننزل وراك، اصبح دما ايه؟ يروح نازل وراه. فيبقى اذا ده طبيعي. المراه لو ما عليهاش دم مش هتحمل، يعني بنتك او اختك او كذا قال ما بيجيش لها الدوره تبقى مصيبه سود، يعني مريضه بنبحث عن علاج للعقم والتناسل ونشوف الطريق الثاني. يبقى اذا الدم ده علامه على الايه؟ الصحه وعلى البلوغ، لان هي قبل سن 9 سنين في البلاد الحاره ما بتحيضش. قال لما يبقى تحيض ينزل عليها دم اصبحت بلغة. يعني ايه اصبحت بلغه؟ يعني اصبحت مطالبه بالاوامر الشرعيه، لان هي عادت انثى. يعني ايه عادت انثى؟ قال لو اتجوزت تحمل وتولد في الوضع الطبيعي، بدل يبقى اذا بلغت مبلغ النساء، يعني اصبحت مكلفة. اصبحت ايه؟ مكلفة. زي البذرة يا مولانا. قال البذرة ايوه اللي هي البذور اصول النباتات. قال ايوه. قال لما تيجي الحبيت اي الذرة ولا كذا ولا كذا، قال لم يكتمل، قال ويبقى تاخدها سلوها كده وتنشفها وتروح حاططها في الارض، قال ما تطلعش، قال ليه؟ لان ما اكتملش نموها. الفاكهة المعلقة على الشجر يا مولانا، قال قبل ما تستوي تحذفها بستين طوبة ما تنزلش، وتيجي تاكلها تلاقيها محجرة لم تطيب بعد، يعني ما اصبحتش ناضجة، انما لما تسقط من تلقاء نفسها يعني استوت، استوت يعني اصبحت ناضجة، يعني لو نزلت في التربة قال تروح نطلع لك شجر، قال يبقى اذا اصبحت قادرة على انجاب مثلها، يبقى اذا ده الحيض. فالحيض ده يعني يقول عليه في حاجانة كده الدورة او العادة، قال الدورة او العادة الإلينية بتنزل دورية، يعني دورية يعني زي ما بيقول مجلة او جريدة تصدر شهرية او اسبوعية، مش بتقولوا كده في الجرائد؟ قال ايوه. فالحيض قال ده دوري يعني شهرية، يقول على الدورة شهرية او العادة او الحيض، قال ماشي كل مسمى مش مشكلة عندنا، انما معناه ايه؟ معناه ان هي تنزل دورية، يبقى اسم دي دم ايه؟ الحيض. طيب النفاس، قال هو برضو دم بس بيختلف عن الحيض، قال في قال دم مش دوري ده ولا سنوي، لي حسب كل مولود بعد الولادة، بتحمل كل سنة، بتحمل كل سنتين، بتحمل كل اربعة، بتحمل مرة في العمر، قال يبقى اذا ده مترتب على الولادة، وعشان كده نقول على النفس يعني عقب نفس المولودة. الاثنين دول رغم انه دم صحة انما هو مش صحي يعني لغير الدم العادي اللي بيسري في العروق، يعني احنا لما بنيجي ناخد منك تبرع للدم يا مولانا بنحط الابرة في دراعك وناخد منك لتر دم، دم احمر نقي لا رائحة له، صح ولا ايه؟ انما بقى الدم الفاسد اللي هو بينزل بقى بتاع الحيض ده هو اي سبب الصحة، يعني دلالة على ان صحة المرأة كويسة هتنجب انما هو مش صحي ذاته، مش صح. قال لي انه لونه اسود محتدم يعني مكبد كده ولزع يعني مزز ورائحته كريهة، عشان تعرف اوصاف. طيب الدم ده بينزل على الست؟ قال ايوه بينزل على الست. قال ازاي يا مولانا؟ قال ممكن يوم مدورة يروح، وممكن اربعة او خمسة او ستة، الغالب ستة، ونادر ممكن يبقى 15، انما ما يزيدش عن 15. يبقى له كم مرحلة حبيبنا؟ ثلاث، اقل واكثر وغالب. الاقل يوم وليلة، طيب والغالب ستة او سبعة، واقصى حاجة قال 15. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بن حمشة بنت فاطمة بنت حمش، قال لا اعلم انك تحيضي في علم الله 15 يوما، ما يزيدش عن كده. طب لو زاد عن كده قال يبقى ياخد وصف تاني يقول عليه استحابة، قال يعني صح، يعني الدم اللي نزع في غير ايام الحيض، يعني وهي عرفت عادتها يوم وليلة، قال قال بعد 6 ايام ولا 7 ايام ولا 10 ايام نزل عليها دم تاني، قال ايوه لونه غير الدم الاولاني، قال يبقى ما ياخدش حكم الاولان، صح ولا ايه؟ لانه دم نزل في غير ايه؟ في غير ايام الحيض وفي غير ايام النفاس زي ما هنتكلم. قال طب ولونه؟ قال لونه مختلف، دم احمر طبيعي زي ما بيبقى فيه نزيف عند الست يوم ما تتجوز، مش يحصل نزيف؟ يقول لك عندها نزيف ونطلب لها الاسعاف، يا بنت انت عليك الدارة، تقول لا، امال ايه؟ قال هو نزل عليها الدم. فالطبيب وهي بتعرف انه الدم بدل لا رائحة له ولا متكبد ولا متغير، قال إذن نقول عليه ده مصنع، يعني كأنها جرح. ولذلك يقول ده العصران إنما هو جرح في عرق العازل، عرق في يعني زي ما نقول وريد كده في الفرج بتاع المرأة، قال لما بيطلط بينزل منه دم، إنما مش الدم بتاع الرحم. دم الرحم معروف اللي هو هينزل متكبد اللي احنا قلنا عليه دم فاسد، فالدم الفاسد غير الدم الطبيعي ده احمر وفريش وتمام التمام. قال قال هترتب عليه احكام، قال هنعرفها دلوقتي. ودم الفساد قال سواء كان حيض او نفاس بنعرف. قال طيب يا مولانا امال النفاس؟ قال انت قلت لنا الدم بتاع الستات ثلاث مراحل، يا يوم وليلة يا ستة يا سبعة أقصى حاجة 15. قال طب من النفاس؟ قال النفاس اللي هو عاقب نفس. قال ممكن لحظة يعني تولد وينزل الولد يدوبك هو متعصر الدم كده وما ينزلش دم عليها بعد كده، بعض السيدات كده، وبعضهم ينزل عليها 40 يوم، وده الغالب، والاكثر 60. طب نحسبها ازاي بقى يا مولانا؟ قال بنحسبها اذا نزل عليها يوم واحد يبقى معناها هنرجع الست دي كانت مش نفست يعني ولدت مش ولدت يا مولانا، بنرجعها على عادتها على الدورة يعني على الحيض. فلو نزل عليها دم 6 ايام او 4 ايام او 5 ايام وباقي الشهر لم ينزل على دم، إذن هنا علمت أنه ليس نفاسا وإنما رجعت لدورتها العادية. طب هتعرف إزاي مولانا؟ قال هي مش هتعرف إلا لو ولدت البطن الأول. البطن ليه؟ لا ولن، لأن هي في البطن أولا مش هتعرف إيه أيامها هتبقى إزاي في النفاس، فبدل مش هتعرف قال بنسيبها وتولي. قال أيوة انت يا بنت نزل عليك دم؟ قال ايوه نزل. وقت قد ايه؟ قالت يوم. يبقى اذا طيب وما نزلش عليك تاني؟ قال ما نزلش عليا الا بعد شهر. يبقى اذا كان فات عليها كم يوم طهر يا مولانا؟ ايوه 29. قال طيب هي في الدورة العادية بقى هنرجع بقى على الحيض، كان بيجي لها الدورة ايه؟ ايوه. يبقى وصل الطهر زي ما كان بيوصل في الحيض ولا لا؟ حبيبنا عشان بس نبقى عارفين مع بعض انه ناقصات عقل مدين. قال العقل ممكن مرة توزن 20 راجل، ممكن مش ممكن ليه؟ قال ممكن ونص، زي ما السيدة أم سلمة رضي الله تبارك عنها اشارت على النبي عليه الصلاة والسلام في الاحصار في صلح الحديبية وقالت له خش اطلع ويحلق راسك قدامه هم يعملوا زي ما انت تعمل وانتهت المشكله. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته وانتهت المسألة يا مولانا. طيب ما شغال شغال، انا عاوز يبقى شغال وخلاص. ماشي حبيبنا. نقصان الدين يعني هي مش معناها ان هي يعني لا فاستجاب ربكم اني لا اني فاستجاب لكم ربكم اني لا اطيع عمل عملكم من ايه؟ ايوه. قال يبقى إذن عمل المرأة زي عمل الرجل في العبادة وتساب كما يساب الرجل إلا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، مش زي بعض ولا إيه؟ والصادقين والصادقات والقانتين والقانتات والسلام، قال كل زي بالضبط. إنما كلمة نقصان الدين يعني بيجي عليها فترة ما بتأديش بعض العبادات مش بإرادتها، مش بإرادتها يعني ليس تكاسلا منها وإنما تخفيفا عليها من الله. واضح ولا إيه؟ الكلام عندنا مولانا في 40 بقى. قال أيوة هي لما جت الدم بقى مش يوم بقى، قال 40 يجي 5 وروح 7 ويجي 4 وروح 3. قال أيوة. قال بدل الكيف طالع نازل طالع نازل. قال لما تيجي لغايه 40 قال ايوه امتنع بعد الذئب، اذا دي اصبح هذه مدة النفاس لها ما دام الكرف طالع نازل. والكرف طالع نازل ما فيش فترة من الفترات بتوصل لحد الطهر عندها لحد ايه؟ يعني ما بديش لها ولا 24 ولا 23 ولا 15 فمين ولا ايه؟ يعني لو كانت المرأة دي 15 يوم والدرب روح ثلاثة ويدي خمسة واربعة قال قال ما جاش 15 يوم طهر في المدة دي قال قال يبقى اذا ده كله دم نفاس دم نفاس. انما لو جه في بالنسبة للست اللي هي بتجي لها 15 يوم دي قال لو جه في فترة من من الواحد لغاية الاربعين فترة كاملة على بعضها كده 15 يوم زي اقل الطهر عندها يصبح ايه؟ هتجلب بعد كده. مش هنعمل ايه؟ مش هنعمل نفاس، هنجلب على ايه؟ على الحيط 15 15. انما لو كان الكرف طالع نازل 3 4 5 6 7 ما بيوصلش لغايه 15 قال كل الايام المتخلله اللي ما بتنزلش فيها دم تحتسب ضمن ايام النفاس. طيب بالنسبه لل 23 قال يبقى اذا انا عندي 7 وباقي 23 7 و23 يبقى كام؟ 30. قال لو جينا في الثلاثة وعشرين اللي هم الطهر قال ايوه جاء فترة كاملة في من الشهر من الواحد لغاية 40 يعني شهر 10 ايام لو جت فترة كاملة 23 يوم يبقى هتجلب. ما جاتش فترة كاملة قال كل الايام المتخللة بين بعضها وفيها طهر وفيها نفاس قال تحسب كلها نفاس حتى تصل 40. ام وامك لما تقعد معها كده وتمخمخوا على الجبة قال ايوه وتبقى اختك والده وعاوزين نروح لها قال ايه اصل هي عندها طبه النفاس الطبه طبه الاربعين يعني طبة يعني الطبه الاخيره اللي مش هنزل عليها بعد كده يقول عليها طبه الاربعين. طيب لو زودت على 40 يا مولانا قال ايوه يوم ولا يومين ولا تتكلم قال بنوصل لغايه كام؟ 60 بشرط برضو ما يجيش فيها مدة طهر بالنسبة لأي عادة من العادات الثلاثة دول. يعني ما يجيش في العشرين يوم اللي زاد عن الاربعين ما يجيش فترة فيها طهر كامل يعني 15 يوم ولا يجي فيها 23 يوم ولا يجي فيها 24 يوم. لو جي فيها 23 ولا 24 يوم قال يبقى اذا بعد كده على طول هنقلب ايه؟ هنقلب حيض من الاول. واضح ولا لا؟ هي مسائل شاقة شوية ما احنا بنقول نعم اللي هي ايه. طيب احنا بنتكلم على انه الفترة بتاعت النفاس لو 40 يوم لو 40 يوم قال ايوه قال لو تخلى ال 40 يوم مدة كاملة على بعضه طهر بالنسبة لصاحبة ال 15 او بالنسبة لصاحبة ال 23 او بالنسبة لصاحبة ال 24 قال لو تخلى فترة كاملة طهر في الاربعين يوم قال بنقلب بقى بنقلب يعني ايه؟ يعني بنحاسبها على ان هي بقى كانت هتبقى ايه؟ هتبقى حيض ويبقى الايام دي طهر ويبقى الايام دي يبقى هي ما كانتش تعرف الا في البطن الاولاني عرف. يبقى اذا لما تيجيش البطن الثاني يبقى خلاص بقى اوتوماتيك تظبط نفسها على انه لما يعدي يوم ولا 6 ولا 7 وبيجي لها طهر كامل بعد اذا تحسب على طول حيض بدل بيجي في الفتره ايام كامله على بعضها مده طهر. ماشي مولانا؟ نعم. ايوه لا ده كلام عليه سابقا الكلام بالنسبة للي يحرم على الحائض ونفساء ايه هنقوله موجود درس هنا النهاردة. نعم نعم ازاي قول لي بس قول لي عشان نفهم بس حصل ايه. طيب يعني لحظة خلاص هنحسب لحظة اخونا اللي كان بيسال الاستاذ اللي فرحك ده، ايوه ده اللي فرحك يا مولانا. انت يا مولانا؟ لا اللي مستجد تندم. ايوه انت اللي عملت بوص، انا عمال اشاور عليك انت. هو كان بيسال نفس السؤال بتاعك يا مولانا، ان هل ده استنبع على كل الولادات؟ كل ولادة لها ظروف، انما لو احنا جينا في الفترة الاولانية وما اختلش حاجة من الفترة في الفترة التانية يبقى هنطبق الفترة الاولانية على التانية، حصل خلل يبقى هنطبق القواعد يا مولانا. ماشي يا مولانا؟ حاضر حاضر يا مولانا، حاضر يا مولانا. اللي بتروي القيصري برضه بينزل عليها دم، ايوه هي بتفتح والدم والولد بينزل من بطنها، من البطن مش من تحت، بل ايوه وبينزل عليها دم. ايوه لو نزل عليها دم بقى منين؟ منين؟ من الفرجه مولانا. بس هنتحاسب على كده، نزل يوم يبقى يوم، نزل 40 يوم يبقى 40 يوم، متقطع يبقى اذا وكده كان زي نفس الوضوء. يبقى اذا الدم اللي بيخرج من الفتح ده قال لا ما بيعتبروش دم نفاس، ما خرجش من موضعه. ايوه هو عاقب نفس، انما مش من الوضع الطبيعي. ولذلك اللي بتولد غالبا الا ما نظر ما بينزلش عليها دم الا ساعة البتاع وتنتهي، عشان كده ممكن بعد ما تخف تستحمى وتتطهر كل حاجة. مش حبيبنا؟ ايه؟ اكلم الطبيعي يعني ايه؟ ايوه يعني استنى مولان، استنى مولان. ها ايوه ايه اللي عرفك؟ ما اللي بكلمك اللي هيعرفنا انه نازل من الفرق. اذا نزل يوم هنعمله يوم، اذا نزل 40 يوم هنعمله 40 يوم، اذا نزل 60 يوم نزل 60 يوم. يبقى احنا هنحاسبه على اللي ما نزل من ايه؟ من الفرق، مش من خرج من الفتح الشق البطن ده. ماشي يا مولانا؟ ماشي. الكلام ايوه القراءة ما يحرم بالحيض والنفاس، يعني الست الحائض والنفساء في اشياء يحرم عليها فعلها. قال يعني الحيض والنفاس، قال ايوه زي بعض، حكم واحد، حكم واحد. ليه؟ لانه ده دم، ده ايه؟ دم، ودم سواء حيض او نفاس قال ده دم نازل على سبيل الصحة والولادة. ايوه بس هو يعتبر نجس ولا مش نجس؟ ايوه. يبقى اذا هنا بيجب منه الطهارة عشان في حالة المدوب عليها قال بيحرم عليها في هذه الاشياء. خلي بالكم احنا نتكلم في اتنين بس، في اتنين بس اللي هما ايه؟ الحيض والنفاس. اذا الاستحاضة دي ما يخالف الكلام اللي هقوله ده، مش يعني كل واحدة نزل عليها دم تاخد التلاتة مع بعض، لا احنا نتكلم على اتنين مع بعض وواحد لوحده. ماشي كده؟ طيب بقول يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء. الصلاة مولان، يا مولان الصلاة. أيوه طيب ما أنا بقول لك الصلاة، يبقى نمرة واحد، نمرة واحد الصلاة، يبقى يحرم عليها أن تصلي. يا عم هي هتشطف وهتصلي وكل حاجة، قال لا ما تصليش. قال لي قال من باب التخفيف يريد الله بكم إيه؟ اليسر. لان احنا عم نيجي نتكلم عن الاستحاضة عن نقول برضو طهارة خاصة. طيب والصوم يعني ما تصومش؟ قال ايوه ما تصومش، زي ما اخونا كان بيسأل برضو دلوقت، يعني تقضي الاثنين ولا ما تقضيش الاثنين؟ قال لا واحدة واحدة. يعني واحدة واحدة الصوم؟ قال مشقته مستطاع، يعني تقدر تقضيه. ليه؟ لانه ما بتكررش. الصلاة قال مش هتقدر تقضيه، قال يبقى اذا بيسكتها الله عز وجل عنها، يعني ما بيطالبهاش بفعلها. ماشي يا حبيبنا؟ طيب عندكم الحديث اهو، كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهو فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ماشي حبيبنا؟ ماشي اللي طيب الكلام اللي هنا وفيه كلام كتير شوية انما غصبا عننا نقوله، وقراءة القرآن. نعم ايوه ايوه، عشان ما احنا كنا تطهر يعني في مدة الحيض كان كام؟ ستة، ستة من الثلاثين. لا هو اللي يقول بقى حبيب ستة من الثلاثين، يبقى اذا معناها الستة دول مش هتعمل فيهم حاجة. استنقعت يعني تطهرتي، تطهرت يعني انقطع دمها واغتسلت، قال يبقى تصلي كام؟ 24، لان 6 و 24 يبقى 30. ماشي كده حبايب؟ ماشي. الكلام عندنا وقراءة القرآن، قال دي نمرة 3، قال ايوه. قراءة القرآن بمعنى ايه؟ احنا عندنا قراءة القرآن تعبد ولا مش تعبد؟ ايوه. قال يعني تعبد يعني اذا قرأته تأخذ ثوابا لقراءته. قال ايوه. طيب ما انا هقرأ القرآن ازاي؟ انا صلاة ما بصليش، صح ولا يا حبايب؟ قال طيب امال ايه بقى الكلام في قراءة القرآن؟ قال لو قرأته يعني مر بخاطرها بعض الآيات، لان هي حافظة كده، قال لو قعدت تفتكر، قال بس ما نطقتش، قال قال بديل من الفكر ولا مش من الفكر؟ قال اذا يجوز لها هذا، لا يحرم عليها. إنما لو قرأت بقصد القراءة يعني بقصد العبادة، قال يبقى حرام عليه. طب احنا عندنا بتقرأه باعتباره واجب عليه. نعم اللي شغلتها تحفظ القرآن او طالبة علم وعليها جزء من القرآن زي السيدات اللي فوق اللي هنمتعنوا في القرآن، لو جينا ناخد بكلامهم ان كل واحد عليها عليها عليها، ده يبقى مش هنخلصهم ولا هنمتحنهم طول عمرنا. دي عليها النهارده ودي ما عليهاش بكره وهكذا، صح ولا ايه؟ وعشان كده لما الفقهاء بيختلفوا زي ما بيقولوا في اختلافهم ايه؟ ايوه. جمهور الفقهاء على انه وانه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون، قالوا هو المصحف ده، يبقى اذا الجنب والحائض والكده قال اقل ما يمسش المصحف. انما ابن حزم قال لا، ده مش هو ده القران اللي احنا بنتكلم فيه. قال المراد القران في الايه اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ بعيد عن ايدي البشر، ولا يمسه المطهرون الا الايه؟ الملائكة، واحنا ما بنمسوش. فمن هنا اخذنا بهذا القول في ان احنا هنسمع للفتيات او للسيدات اللي داخلين امتحانات وعندهم قرآن لازم هنمتحن، لازم عشان نخرج من ايه؟ من المشكلة. يبقى الاختلاف رحنا ولا مش رحنا؟ اي يبقى اذا قراءة القرآن اللي هو المصحف يعني، ومس المصحف وحمله، مسه يعني تشيله كده. قال قد افرض واحد جن رحمك الله بسريع مش انا ما هو قالك مش انا خلاص يا مولا. واحد او واحدة ما كانتش تعرف انها تجيلها الدم ولا حاجة، قال ايوه قال ونزلت عليها وهي كانت شايله المصحف، راح المدرسه ولا راح المعهد ولا راح الكليه ترمي. ايوه. يبقى اذا هنا لما تحمله بقصد ان هي تتقرب به وتعطنه وتقبله وتحط على راسها، قال لا مش وقته. فاهمين ولا ايه؟ فاهمين ولا ايه؟ انما هي قال قال يبقى اذا انزنقت او اضطرت يعني، قال قال يبقى بتشيل، او تقدر تحطه لو معاها شنطة تحطه في الشنطة او كتب علم اخرى. قال قال يبقى اذا مش محمول لوحده يعني داخل ضمنا. فاهمين ولا ايه؟ يبقى المقصود انه يبقى القرآن مجرد عن شيء، عن اي شيء معه ولمسه بقصد الاهانة له، انما لو كان بقصد الحفظ المحافظة عليها ينسرق ولا يضيع، ولا كانت تعمل. قال يبقى في هذه الحالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. هيجي برضو الكلام ده في المحدث اللي هو صاحب حدث اصغر. قال لو اني معايا مصح، قال اي، وحدثت حدث اصغر، قال اي، وجاء توظف الجامع ولو حطيت المصحف هينسرك، قال يبقى اذا انت حالة ضرورة اخده معاي، حالة ضرورة، وانا بتكلم على حالة ضرورة بمعنى انه لو مش هقدر اشتري غيره ويتعرض للسرقة فعلا، قال يبقى اذا انت حالة ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها زي ما بقول. ماشي حبيبنا؟ وعشان كده بنقول الاخت اللي عندها، قال قال ما بتمسش المصحف لما بتيجي تحفظ اللي عليها، قال قال بتحطه على مكان مرتفع كده، قال قال وتقلب بقلم ولا بعصايه من بعيد كده، او لو طفل معاه صغير تقول له اقلب الصفحه حبيبي. دول من تقدير المصحف واحترام له. اي وتوقير. بعض البلاد، نعم بعض البلاد يا اصحاب، بعض البلاد لا يقرأ القرآن إلا وهو قائم، احترام لقراءة القرآن. بعض البلاد، بعض البلاد عندنا لازم يهز زي المشايخ كده يعني، كل بلد ولها سلوه زي ما يقول. فإحنا عندنا التوقير، إحنا بنقرأ القرآن، قال أيوه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وتلاقى في المعزة وإذا عمال يوزع سجاره، والله لو ياخده تعالى هنا ويشرب شاي ويشرب قهوة وعملني غالي وشرب قهوة، يبقى ينفع؟ أيوة. وقال لا تسمعوا إيه؟ والغو؟ أيوة، تكلموا فيه هاوشة وشوا عليه. فإحنا يعني عندنا جوانب إهمال كثيرة، ربنا يعافيه. نعم، ثواني حاضر، أخونا اللي كان أي لون من الاحتياط، بس يكون صاحبة عز يعني بتحفظ من هي تسأل بس. نعم يا سيد. حاضر حاضر حاضر. ما يا سيد، قال يعني معناها أن مولانا ده اتفقنا على شيء خلاص، يبقى إذا ده أقرب للصواب. أقرب إيه؟ الصواب. إنما لو أنا وهو عكس عكاس ولا خلف خلاف زي ما بقول، قال قال يبقى اذا لو مشيت معايا مش هتعرف، ولو مشيت معاه مش هتعرف، صح ولا ايه؟ قال يبقى لو مشيت على راي واحد مننا ينفع، انما لو احنا الاثنين متفقين ومشيت على راينا من باب اولى، مش من باب اولى مولانا؟ ايوه. مش معنى ذلك ان في اختلافهم رحم يعني، في اجتماع ده، في اجتماعهم عصمه. وعشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. حديث يا مولان. أيوة. والإجماع ده له دليل من القرآن، له دليل منين؟ أيوة، الإمام الشافعي قرأ القرآن في ليلة 36 مرة ليستدل ويجيب دليل على الإجماع. ايوه، انت ما معلش اقول لك ازاي يعني. قال الراجل الله يرحمه بقى ويغفر له، كان ربنا منور بصيرته. قال يعني، قال الصفحه اللي يشوفها قال خلاص زي ما اتمكن التصوير عند الوقت، وعشان الصفحتين ما يختلطوش على بعض يروح حاطط ايده على الصفحه اللي مش هيقرا فيه. ما واحد بتاعة ربنا، ما هو قال هو قال بيتين من شعر كده بقول شكوت إلى وقيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن نور العلم نور ونور الله بيده. بس هو بدول الناس اللي كانوا مع ربنا يعني. فعشان كده يعني مر القرآن، ولذلك احنا عندنا أطفال يقول لك حافظ القرآن بالآية، يقول لك الآية دي في سورة كذا رقم كذا، فيه موجود الآن أيوه، وموجود ان يقول لك الآية دي فيها على الصفحة، لو حافظ على طبعة معينة يقول لك الآية دي فيها على الصفحة ولا في وسط الصفحة ولا في السطر من الآخر ولا كذا ولا كذا مواه. فهو مر بخاطر القرآن كده عمال يجيب ويودي يجيب ويودي، قال ما هو مش نائم ولا قاعد، قال لا، قال استدل، قال ايوه استدل، قال ايه الدليل عنده، قال ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ونصين. يبقى اذا سبيل المؤمنين اتباعه واجب ولا مش واجب؟ عشان كده قالوا دليل الاجماع يا مولانا، ماشي يا مولانا. فالاتفاق ده العصمة، لما كنا كلنا متفقين يبقى مفيش خلاف. يبقى اذا لو مشيت وراء اي واحد فينا عشان احنا متفقين على الامر يبقى كأنك ماشي معاه، صح ولا ايه؟ ايوه نعم. ايوه بدل مش حاضر يا مولانا، لو احنا كنا حاضر يا مولانا، احنا عندنا بعض السيدات بيحفظ القرآن وبعض التاني بيحفظ أغاني، أو عايزة تعمل مطربة ولا حاجة، قال بتخش الحمام وتقعد تدندن وتغني وتجرب صوتها يعني، قال أيوة، قال يبقى إذن هنا مش بتقرأ القرآن للعباد، اللي بتقرأ القرآن وهي عليها قال ما بتقرأوش للعباد، إنما خايفة على ضياعه، فده الورد على الذكر يعني بتقرأ من الذاكرة ما بتتكلم شيء، خلاص انتهت المسألة عندنا، انتهت بخير وسلام يا مولانا، وسلام بخير وخير بسلام، يعني انتهى بأنه لا عقوبة عليها. نعم من بقول له لا من بيرد علي برد ما بي. نعم ها؟ والله ما تيجي تنفق وبتسأل من هطلع لهم فوق وهيسألوني بقى يا مولانا، مش تبقوش حرفيين ينبقوا صواب يعني اجا ابوس على راسك يا مولانا، ما تبقوش لا ده انا بقول لكل اخواننا يعني. ما تبقوش حرفيين يعني ايه ما تبقوش حرفيين؟ ما انا مش هقدر اقول كل الكلام اللي عندك، كل الكلام اللي عندك كله مش هقدر اقول، وكل الكلام اللي انا هقوله مش هتقدر تستوعبه في يوم، يعني ليه ما عندكوش صبر؟ يعني انت معلومة كنتش تعرف عن حاجة خدت ربعها النهاردة تبوش ايدك وش وظهر ودقن كمان، يعني ايه يعني واحدة استبى استبى مولا استبى استبى رفقا، والله انا مش جايبها من عندي، والله ان الدين النبي اللي بيقول عليه الصلاة والسلام ان الدين متين فأوغل فيه فإن المندت لا أرض انقطع ولا ظهر الأرض، يعني اللي هياخد نفسه قفش قفش قفش كده قال له هيقطع مسافة والدبة بتاعته هتموت منه في السكة، اتكيت على العربية لغاية لما الدبراش راح والديسك والاسطوانة اتكلوا على الله، لا أنا وصلت ولا كاسة ولا كاسة. فاحنا عايزين بقى واحد واحد، ادي كلمة استبى استبى انا مش بقولها كده، انا بضحك معاكم انما مش بقولها برضو كلام كده، لا ده لا مش على كده، يعني عاوز اقول ايه باي وسيلة عواصلك المعلومة انه تاخدها استبى استبى ماشي، تاخدها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ماشي، تاخدها بالطبيعة والفطرة ربنا خلق الارض في ست ايام، ما يعني لازم يبقى فيه مرونة شوي، وعشان كده بقول لك ما تعجبتش المسألة. بس انا ما انا جاي اعلمكم ايه، انا جاي اعلمكم ايه يا مولانا؟ ايوه الفهم، الفهم ده مش بتحطه بقى في كوبايه ماء وتدوب بشرب، لا مره يطلع خفيف مطلع مسكر كذا كذا يعني، فلازم تاخد العمليه ببساطه شويه. وقلنا مس المصحف وحمله يا مولانا ولا ايه؟ ايوه. قال الآية عندنا لا يمسون المطهرون، والشافعية بيستدلوا بهذه الآية، وإحنا قلنا بالواقع عندنا عشان نوجد مخرج له فبناخد بمذهب ابن حزم الظاهري. دخول المسجد، قال يعني تيجي تعتكف يا مولانا؟ قال لا. قال طب هي دخول المسجد ماله؟ قال الحائض والجنب والنفساء لا تدخل المسجد. قال طب يعني لو هي كانت قاعدة قدام المسجد والواد دخل المسجد وربوه وتاه، وهي هتخش المسجد عشان تجيبه، او مفيش طريق الدنيا مطرة ولا الطريق مقطوع وهتخش من الباب وتطلع من الباب التاني؟ قال ايوه، يبقى يجوز. قال يجوز في هذه الحاله، يعني قال اللبس او المكس في المسجد، يعني ما صحش القعد فيه، انما لو هتبقى عابر سبيل زي ما قال القران ولا جنبا الا عابر ايه؟ يعني ايه عابر سبيل؟ يعني هتمش تمر فيه مرور الكرام كده للضروره، لانقاذ اعمال، انقاذ حد حي هتلسعه، لاي حاجه، قال لولد تايه بتبحث عنه. قال يبقى اذا دي حاله ضروره، مش حبايبنا مش ولا ايه؟ انما الجلوس فيه والاقامه قال لا ما ينفعش. قال وعشان كده الطواف، قال هي هتطوف فين يا مولانا؟ ايوه، يبقى المسجد يطلق على اي مكان يسجد فيه الانسان، فبنقول جعلت لي الارض ايه؟ انما الطواف خاص ببيت الله الحرام، صح ولا ايه؟ طيب اذا كان مش هتخش اي بيت من بيوت الله، ان بيوتي في الارض الايه؟ المساجد. قال ايوه. قال طب والكعبة اللي هو الطواف حوالين الكعبة؟ قال هنا في الحالة دي قال ما تخش برضو. قال ايوه يا عم، ده هي جاية عشان تحج ولا تعمل عمر، وتقول لها ما تطفيش؟ قال ايوه ما تطفيش. قال لان الطواف بالبيت ايه؟ ايوه، الطواف بالبيت زي الصلاة بالظبط، يعني لما بتطوف حول الكعبة مرة كأنك صليت ركعة أو ركعتين أو كذا، يبقى الطواف بالبيت. إلا أنه أبيح فيه الكلام، يعني الصلاة ما بتكلمش فيها كلام خارج عنه، إنما في الطواف قال يبقى فيها ذكر وتسبيح وكذا وكذا بأي صيغة أنت بتقولها، ما بتبقاش تلتزم جزء من القرآن ولا أذكار مأسورة، لا، يبقى فيه كلام ولا ما فيش فيه كلام؟ فيه كلام. طب ايه الدليل يا مولانا على ان هي ما تطفش؟ ان العصام قال ايوه انا فستي، يعني جاءتك حيضتك، افعلي ما يفعل الحاج، يعني تقف بعرف وتعمل المناكس كلها غير الا تطوفي بالبيت، اذا طهرت تطوف. قال الكلام ده امتى؟ عشان تبقوا واخدين بقى بالكم من المسائل شوي. قال الكلام ده امتى؟ الكلام ده لما تبقى من جدة ولا من الرياض ولا من اي حتة هتقدر ترجع، فاهمين ولا ايه؟ انما يا مولانا ده دي جاية من جنوب شرق اسيا ولا جاية من جنوب افريقيا ولا جاية من اي بلد، وعشان ترجع تاني عاوز 20,000 و40,000 النهاردة. قال ايوه. قال يبقى اذا في هذه الحالة تطوف للضرورة وعليها دم، واضح كده؟ يبقى الضرورة تقدر بقدرها، ضرورة تقدر ايه؟ وعشان كده لو واحدة طالعة والفوق، خلي بالك هو من الكلام، والفوق بتاعها هيمشي وهي عليها الدور، قال ايوه مش هتعرف تطوف. قال ايوه لو استنت هتتخلف عن رفقة السفر. قالوا مش هتعرف ترجع؟ قال اه. قال تطوف. طب هتعرف ترجع لو راحت الملحقية المصرية ولا كذا ولا سكاف هيجيبوها؟ قال ايوه بدل. قال يبقى تتخلف. فاهمين ولا ايه؟ لو كان ايام زمان هم لما كانوا بيكتبوا الفقه كان بيحجوا على الجمل، فكان بيحج على الجمل يعني القافلة، لو مشت القافلة مش هتعرف تركب. لما دلوقتي نعرف نروح القنصلية ونحجزها ونركبها ولا منركبهاش يا مولاه؟ ايه انتم مبلمين ليه؟ بدل هنقدر، بدل هنقدر وفي الامكان. قال ايوه احنا بنتكلم على حالة ايه؟ الضرورة. الضرورة يعني مش هتقدر، قال يبقى اذا تطوف ما يبقى عليها دم، يعني على هدي، على هدي. نعم. ايه؟ ايوه ما ليه؟ مش ربنا قال واتموا الحج ايه؟ بس يا مولاه. لا الله الله الله الله، ده لازم اللي اتجوز عارف الكلام، واللي مش متجوز اعرفه. لازم هتروح الصيدليه وتشتري فوط الوز. انا ما بعملش دعايه ولا حاجه، اه عشان يقول الشيخ بيعمل اعلانات في البتاع. نعم. حاضر يا مولانا، حاضر. يجوز، يجوز اخذ بعض الادويه اللي ترفع نزول الدم في حاله واحده بس اللي هي في الحج، ما يجوزش في الصيام. احسن تعمل لي قياس يا استاذ، اصبر الله يخليك، بدلها تاخد دواء يبقى مش هينزل عليها، هتعمل عليها هدي ليه يا عم الحاج؟ الله يخليك. انت دلوقتي احنا بنتكلم على ان انت هتاخد علاج ياخر نزول الدم، خلاص يبقى ما عليهاش هدي. ما انا بكلم عن، بقول عشان هي كانت في الفتره دي هيحصل لها كده، لا كانت دي كلام مش هيمشي معاه، انما احنا بنتكلم. قال قال الحاله الوحيده، ويمكن يمكن والعلم عند الله ان انا الوحيد اللي بفتي بكده، يمكن والعلم عند الله. ليه؟ قال لي انه ده غير مقدور عليه الان، يعني مش هجيب 40,000 واركع تاني، فاهمين ولا ايه؟ فعشان كده ممكن ناخد طب في الصيام؟ قال ما ينفعش. قال لي، قال لي ان النص عندي فان كنتم ايه؟ مرضى او على سفر، فنعتبره مرض بالنسبة له. الدم مش في بعض الناس لما يجي لها عادة ما تقومش من السرير؟ مرض، مرض، فاحنا نعتبره مرض. قال والمرض ده قال لي بالناس قطع عنها صيام، ولما تعود الى طبيعتها بتصوم. ماشي. اتفضل. الطواف يا مولانا، قال ان الطواف ممنوع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. قلنا لو كان معها رفقة وهتتخلف عنه وهترتب عليها ضرر، قال يبقى تطوف، مش هترتب عليها ضرر يبقى ما تطوفش. احنا عندنا والوطء والاستمتاع بما بين السرة والركن. الوطء يعني يا عم اصبر بس الله يخليك. الوطء وفي حاجة اسمها النكاح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فكلمة النكاح تطلق على الوطء مجازا، لان المراد بالنكاح عقد الزواج. قال يا مولانا، قال يسألونك عن ايه؟ كله ايه؟ اذى. اذى يعني ايه؟ يعني مصيبة سودة. انتوا عارفين مرض بيجي لا قدر الله الجزام؟ قال يعني ده مرض بتتآكل منه الاطراف، يعني تتهري وتقع حتة حتة. وده كان له مصحة في حتة اسمها الخانكة كده. ايوه في يعني في كل حته، يعني من الامراض اللي كانت منتشره. قال طب يبقى اذا ده معنى ايه؟ معناه انه الرجل لو جامع زوجته في هذه الحاله، قال هترتب عليه ضرر ايه؟ العضو التناسلي بتاعه يتاكل حته حته لغايه لما تبقى انقطع امبيتيشن زي علي عوض. عارفين علي عوض؟ لا ايه؟ ده مشهوره قوي يا مولانا. الله هنركب الحنطور. الشيخ اللي بتحنطر انا ماليش دعوه, الشيخ اللي بتحنطر انا ماليش دعوه بالموضوع. يبقى اذا يعني يعني معناها يتهري. قال يبقى اذا ربنا بيحافظ علينا ولا لا؟ قال هذا بالنسبة للذكر. طب والنسبة للانثى؟ قال ده معناها عندها التهاب, وانت هتزود الالتهاب عندها اللي هي تهتك العود يا مولانا تكتير. يبقى احنا بقى بنصلح ولا بنفسد؟ بس فعشان كده بقول يسألونك عن المحيط كله وقال فاعتزم, وعشان كده قال يحرم الوط. قال ايوه حرام. قال ايوه حرام. طب الوط كان في القوات المسلحة مولانا وجاي قطع من الجبل. الله يهديك يا مولانا. قال يا مولانا هي العملية اللي ما يعرفش يقول عدس, والله ان هي اتفه الاشياء, انما مع تفاهتها جعلها الله عز وجل رباطا بين الذكر والانثى, وخاصة في الادميين الادمي اللي بيعقل. انما الحيوان ده ما امه ما بتفرقش معاه, انما احنا عندنا عشان العلاقات المحترمه. قال رباط. قال ايوه. ومع ذلك ما بتستغرقش بضع ثوان, يعني لو هتمسك على الساعه كده وتقول يعني الود ما فيش زيه. قال هم خمس دقائق يا مولاي. والله ليه؟ ما هو ده اللي بتكلم عليه انا. قلت بل يحل له الاستمتاع. ايوه يعني سبوتش. والله صح صح صح. ما العالم امبارح كانوا بيلعبوا كرة يد عندنا وكان معاهم سبوتش, فالراجل لما كان عندنا النادي فتح مقبرة كده فعزفت فراح موقف الساعة, وبعدين قال 10 ثواني, وبعد شوية قال فاضل 3 ثواني, وبعدين خلص الماتش. فيعني في ساعة الستوبوتش. يعني معناها الستوبوتش يعني مش هيوقف, يعني هيمنع بقى مولا. الستوبوتش عندنا هنا حاجة يعني برضو فيها درعة شوية, بمعنى له ان يستمتع بزوجته. قال وهو متى ما قبلها وحضنها وكذا وكذا, وانزل انتهت المشكلة. هي كل اللي فيها الحبة دول اللي بيبقوا حزقينه بس. اقول لكم بقى الكلام بعيد عن الميكروفون يا انا خالص. نعم. ايه دي الكلام؟ الكلام فيك وكان موجود على ايام, دلوقتي مش موجود على ايام. حمله وفصاله قال يبقى اذا اقل مدة الحمل 6 اشهر, لان الفصال 2 سنين و6 اشهر 3 شهر. انما الكلام اللي عايز يقول اخونا انه اكثر مدة الحمل 4 سنين, ده نادر نادر. واحنا عندنا الامرية ما عادتش بتبقى موجودة, لانه بنيجي بعد فترة مدة الحمل اللي هي 9 اشهر ونولدها قيد بس. انما كان ايام زمان ما كانش فيه مدى اللي قاله الامام مالك رضي الله تبارك تعالى عنه. اي الامام مالك, وشوف انا بقول ايه, اسمع بس لو بقول ايه. الامام مالك يعني امام دار الهجرة, يعني امام دار الحديث, يعني لا يكذب. نعم يا أستاذ. حاضر يا مولانا. الكلام قاله الإمام الشافعي قبل كده, وقاله الإمام مالك, ورواه عنهم هذا الرجل. إنما الكلام موجود في موطأ الإمام مالك, يعني معناها إنه ما بيكتبش حديث كذب. ومع ذلك بيقول أنا لي جارة ومرأة رجل صدق, وهي صاروخ وولدت 4 طفطن في 12 سنة 3 طفطن في 12 سنة 3 طفطن في 12 سنة 3 في 4 ب 12 ايوه يبقى اربع سنين. بل ده حاجات نادرة والنادر لا يقاس عليه، انما ما حصلش واحنا في زماننا احنا ما يحصلش. ليه؟ قال مش احنا لا، ده احنا بنيجي ونتابع مع دكتور. قال وقال لما تيجي المدة الطبيعية 9 أشهر يعدوا بس ونولدها قيصري غصبا عنه، ولا ايه؟ ماشي نقول يعني انا مش عارف يعني هي هتقف المسألة عند يعني الفقه هيقف عند الحتة دي. ايه يا مولانا ما عمال اقول لكم خلوا عندكم مرونة شوية، مش عاوزين اعمل ايه يعني مش هيقف الفقه عندي دي. وبعدين قد احنا 70 واحد حصل حلاك الكلام ده، طب ليه تتلصم على ذك؟ ايه الآية؟ ايه تفسير الآية؟ طيب فهمت ايه بقى من تفسير الآية؟ طيب يبقى مش طرح. طيب زي ما في، افهم بقى هو انت جربت معي، زي ما في حمل اقل من 6 شهور في حمل اكثر من 9 شهور بس، يعني دي مش غريبة ولا نادرة، بس الحمل لست شهور معناها انه حمل كامل وولد كامل ويثبت النسب والمرض. ده في مسائل من هنا لغاية الصبح على 6 شهور دول. لو واحد اتجوز واحد وتوفى عنها، قال ايوه، والولد جاء 6 أشهر على عرفنا، هنقول مش ابنه على عرفنا، انما الشرع قال لا عرفكم ده خلوه لكم، انما انا عندي حمله وفصاله 30 شهرا حسب الامام علي. قال بدل فصاله في عامين نطرح العامين 24 من 30 هيبقوا 6 أشهر، يبقى اقل مدة للوضع الحمل 16، وده نادر. احنا لما بيبقى 6 أشهر بنحطه فين بس يا مولاي؟ انما بيتكلم على انه لو عاش يبقى كويس. طب عشان يثبت به النسب، قال يثبت به النسب، عشان يثبت به ميراث، قال يثبت به ميراث بال6 أشهر، فاهمين ولا ايه؟ بس ماشي يا مولانا. الحاجات اللي نغمض عنها مولانا ما تفتحش عليها بك. باب ما يحرم على الجنب والمحس. الله، ما انت كنت تتكلم على ايه؟ قال لا، ده احنا كنا بنتكلم على الحيض والنفاس، وده خاص بالسيدات. خاص ايه؟ ما فيش راجل هيحيض ويحصل عنده ايه؟ نفاس. انما الكلام هنا في الجنب والمحدث. قال ده بيحصل للاثنين مع بعض، يعني نواقض الوضوء بتيجي للرجل والمرأة، والحدث الأكبر للجماع بيبقى للرجل والمرأة، صح ولا إيه؟ يبقى الأحكام اللي فاتت دي كان كله منصب على المرأة، إنما الأحكام اللي هنتكلم عليها دي قال للاثنين مع بعض. نعم. إحنا مش مررنا، إنما ربنا ما يجيبش مرار يا مولانا. يعني عاوز يقول احنا عدينا، يعني ايه تكينا كده وكنا، هو كمنه مش نص عليها في الكتاب، انما اللي عندنا المسألة في ايه؟ قال الدم اللي نازل على المرء في غير ايام الحيض والنفاس، قال ماله؟ قال دم استحاض. يعني قال هنا يجمع مراته زي ما هنتكلم هنا، ولا لسه مولانا يجمع مراته وهي على الاستحاضة، قال ايوه، تصلي، قال ايوه، تصوم، ايوه، تقرأ القرآن، ايوه. ليه؟ لان كل اللي فيها بالنسبة للطهارة، تتوضى ولا تغتسل، بس ادي الاستحاضة. يعني الدم عندنا 3، حيض، نفاس، استحاضة، فاحنا اتكلمنا على 2 واغفلنا ده الثالث هو الاستحاضة. اغفلنا ليه؟ قال عشان ده جرح، يعني مفيش دم فاسد ولا حاجة، بدل مفيش دم فاسد يبقى تخش المسجد وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها وكل حاجة، مفيش أي حاجة بالنسبة. أيوة، مفيش أي امرأة تحيض زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة أكتر من 15 يوم، مفيش ولا بالاستقراء ولا بالتاريخ ولا بأي حاجة، بل لأنه اللي حكم ربنا وبان هذا الحكم على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، انتهت المسألة. تصلي وتصوم وكل حاجه، تتوضا لكل صلاه او تستحم، الخلاف في المساله في الوضوء او الاستحمام، بس تتوضا لكل صلاه زي سلس البول يا مولانا او تستحم، ده الخلاف، تختصر يعني. ها نعم. ايوه بعد الاجهاض او الطرح اللي بيقول عليه، قال ايوه اللي هو نزل الولد ما اكتملش الجنين ونقر في الارحام ما نشاء ما استقرش ونزل، قال ايوه، قال يبقى اذا ده فدم نازل عقب نفس ياخد حكم النفاس. ها ماشي يا حبايب، ماشي ولا ايه؟ انتم ما بتسكتم خلاص يعني، انتم واكلين طعميه مثلا ولا ايه؟ ما بدي يقولوا عليها حبوب منع الفهم، احنا ما نتجوزش يا مولانا. بس بالمناسبه احسن بعض الناس يقول اللي بتسخر، لا الحبوب منع الفهم دي اللي هي بيقولوا عليها الطعميه، وبره قلنا ملوخيه وفول وطعميه. قال اثبت لعلم الحديث ان زكاء المصريين راجع لتناولهم لغذاء الفول. الزكاء زكاء ومستوى الذكاء العقلي راجع لتناولهم لطعام الفول. يا عمي انت هتروح بعيد لي؟ ام لما كانت تيجي تزغط البط عشان تذبحها لنا في الموسم كانت بتجيبها فول، لما بنيجي نعمل للدواجن دشيشة بنجيب لهم قشر الفول والفول المسحوق، هتروح فين يعني؟ فاحنا بناكله ايوه طازج كده على طول مش معلب يعني، الحمد لله. نعم ايوه يا مولانا، ما انا بقول اهو، وعندنا علمناهم الشحتة سبقونا على الابواب، خد هذا الريال ده وروح جيبه طعمي، عادي بياكل طعمية زي الحلاوة. بريال وبريالين وكل حاجة. انت لسه جاي قريب بقى عشان كنت هناك من زمان. ما يحرم على الجنب والمحدث. الجنب اللي هو الحدث الاكبر، والمحدث يعني الحدث الاصغر، يعني الجنوب يعني التقاء الرجل بالمرأة أو الإنزال اللي هو بيجي بالغسل، والمحدث اللي هو نواقض الوضوء. قال ده يحرم على إيه؟ قال يحرم على الجنوب، خلي بالك من الكلام أهو، جاب الجنوب إيه؟ لوحده اللي هو إيه؟ الغسل اللي هو الإيه؟ أيوة، يبقى يحرم على خمسة أشياء. الصلاة يعني الراجل لما يبقى انزل او جمع مراته، قال ايوه، او التقى الختانين، قال ايوه، قال يبقى اذا دماله، قال يبقى اذا في هذه الحاله هو اصبح جنوبا، قال ايوه، لسه ما استحمش يا مولانا، لسه ايه؟ طيب يبقى في الفتره دي يعمل ايه؟ قال ما يقراش القران يا مولانا وما يصليش، وان كنت بجنوبا ايوه يبقى اذا هتضطر بعدين تصلي، ولا الصلاة بعدين تتطهر. اي يبقى الصلاة، قصدي اقول ان الصلاة داخلة في صلب الموضوع. وقراءة القرآن، قال برضو زي الست ما كنا بنتكلم، قال ما يقرأش القرآن، قال لانه مش هيصل، وبدل مش هيصل يبقى مش هيقرأ القرآن. طب هيقرأ القرآن من الذاكرة؟ قال يجوز. ومس المصحف زي ما قلنا، مسه بالمعنى الحفاظ عليه والخوف عليه من الضياع والتلف، قال ايوه، انما مسه عشان يقول له الود يعني صولة لجا ولا رايح زي ما رايح جاي شايل المصحف في ايديهم، فمن ولا ايه؟ طب ما انت مالك، انت معايا اهو يا مولانا. ايوه طب كان فين قبل كده؟ ايوه ما عشان تبقوا فاهمين، لا نعرف الله عز وجل إلا وقت الغرق، وقت ما تغرق ولازم يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان فين الآية دي؟ هو بقى منظرة زي اللي بيجيب المصحف يحطه في العربية، قال عشان يبقى شيخ وصلة يا مولاي، هو بقى هتبرك منه العربية إن شاء الله، لأنه ما بيشغل يعني اللي بيقولوا عليه يعني الديسكو يا مولاي. نعم اي بدل لا ينطق زي المرأة ما يكون نتكلم بالضبط اي ما نحن عمالين نقول قرأ من الذاكرة وما تكلمش يعني المرة فاتت حطيت يد على بوقي برضو ماشي والطواف قال برضو ما يطوفش ولا جنبا إلا عبر سبيل يبقى ما يخشش المسجد ولا يطوف بالبيت قال إنه عليه جناب والجنابة دي قال أيوة رغم إن المسلم طاهر أيوة طاهر وسبحان الله إن المسلم لا ينجس حيا المت أيوة بس ده ممنوع عليه ممنوع عليه الطواف واللبس في المسجد يعني ما يعتكفش إنما لو كان افهموا بقى كلامه ما يعتكفش قال لما يبقى عارف قال ما يخش طب هو كان يعتكف واحتل يطلع يغتسل النهاردة لو طلع يغتسل هيموت ينفع يا مولانا ينفع احنا نتكلم ينفع يدن ولا ما يدنوش ينفع ولا ما ينفعش ما تتكلم عم انت هو ينفع ما قال يا عم اصبر بس علينا انت ملسوع ليه قال احنا عندنا الراجل عارف انه جنب وصلى باصحاب فالنبي عصم يقول اصليت جنبا وانت باصحابك وانت جنب قال نعم ليه قال الله عز وجل ولا تلقوا بيتكم ايه وان لو طلعت استحمى هموت اقر النبي ولا ما اقرش حبايبنا خلاص بس يبقى حالة ضرورة انما ما اقولش بقى في الصيف ولا عندي سخان واقول لي لا مش هستحم عشان اموت لا مش هتموت فاهمين ولا ايه انما في البرد القارس وهيعرض نفسه ده لك خلاص ولا تلقوا بيتكم الى التهلك نعم مش عارف والله يا مولانا انت صليت انت صليت ما انا بقول لك انت صليت يعني كان عندك الحالة دي وصليت طيب ما لو بتعمل مسائل خرافية مثلا يا عم الله يخليك والله العظيم تاتو اقسم بالله عارف اللي هو بيقول يا مولانا الحديث اللي انا قلته ده جايبه من الجيبه مثلا انا